بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، وخاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقلنا إن أوتيته على علم سبق أن قالها قوم، يعني لا نقول لكم كلاما نظريا بل هو كلام يؤيده الواقع السابق. قالها قارون، وبعدين خسفنا به وبداره الأرض، وبعد ذلك ركبنا قضية: إذا كنت أوتيته على علم فاحفظه أيضا على علم، وما دام الأمر قد تخلى عنك في الحفظ فأنت في الإيجاد إيه؟ أشد تخليا. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ليه؟ لأن خسفنا به وبداره الأرض، مش بس الثروة، حتى المكان اللي الإنسان ما بيستغناش عنه، المكان اللي يبيت فيه ويقعد ويستريح، حتى هذه. فأصابهم سيئات ما كسبوا، يبقى هم اللي جابوا لنفسهم. والذين ظلموا من أصابهم، للي قالوا قبل كده، وأنتم بقى والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. المعجز والذي يعمل عملا يتحداك به فتعجز عنه، ولذلك بنسمي آية صدق الرسل عن في البلاغ عن الله بنسميها معجزة. معجزة يعني أعجزت المكابر، تبقى المعجزة بتيجي لمين؟ لمن كابر. وأما اللي ما كبرش واللي خد من النبي بمجرد ما قال أنا رسول، قال له مصدقك، ما انتظرش أنه يجيب له معجزة ولا أي حاجة، تبقى المعجزة بتيجي لمين؟ للمكابر، بتعجزه. قال لك لأن لو اشترط أن تكون مقرونة بالتحدي. ليه؟ قال لك ما تعجزوش كده بدون تحدي، لأنك أنت لو أعجزت كده بدون تحدي تقول أنا هعمل حاجة أنت ما تقدرش تعملها، تقوم تشحن مواهبه عشان يواجه. لكن لما ما تحداش يمكن يقول أنا لو كنت حطيت المسألة ببالي كنت ما قدرتش أعملها. فيبقى معجز يعني ايه؟ يعني يصيب غيره بالعجز عن مجاراته. واحنا قلنا ان المعجزات هي اماره الرسل في تصديقهم في البلاغ عن الله. بس احنا قلنا برضو زمان ان كانت معجزه كل رسول مناسبه لايه؟ للعصر. ليه؟ لان ما تجيش لجماعه ما عندهمش علم بحاجه وبعدين تقول له انا اتحداكم ان تعملوا هذه، يقول لك احنا لو ارتضنا عليها لفعلناها، انما ما ارتضناش عليها. فلازم تكون من جنس ما نبغ فيه القوم، وما دام من جنس ما نبغ فيه القوم يبقى التحدي له ايه؟ التحدي له موضع. والتحدي يتدرج تنازلا، كل ما يتنازل يعلو، كل التحدي ما يتنازل يعلو. ازاي؟ فاتوا ايه؟ فيه مرة يقول لك هاتوا بمثل هذا القرآن، هاتوا بمثل، يقول لك ما جبتوش، هاتوا بعشر صور، ما جبتوش بصورة ايه؟ بصورة واحدة. يبقى كل ما يتدلى في التحدي كل ما بيرتفع في الايه؟ في الإعجاز. الأول قال لهم هاتوا زي القرآن ده يا أخوي، ما جابوش. قال طب هاتوا عشر صور، ما جابوش. قال هاتوا صورة بأكثر صورة من مثله. طب وبعدين؟ مش هتحداكم انتم بس يا انس، لانكم انتم وان كنتم امه كلام، انما انتم يا امه الكلام نسبتم القدره الفصاحيه والبلاغيه لجنس اخر هو الجن، وقلتم ان كل واحد شاعر كويس له شيطان يوحي له بالايه؟ بالشعر. بيسموه وادي عبقر، وادي بتاع الجن. فكأن الحاجة اللي بيجيبها الشاعر متميزة، يبقى مين اللي يجيبها له؟ الجن. يبقى وإن كنتم أمة كلام ولكم في الكلام معارض وسوق وتعلقوها على الكعبة، أنا مش بس بتحداكم أنتم، أنا بتحدى اللي أنتم بتنسبوا إليه فصاعد شعراءكم اللي هم مين؟ اللي هم الجن. كل إن اجتمعت على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. يبقى إذن كلمة معجز تأتي بشيء يعجز عنه بس يكون شيء له إيه؟ لهم قوة فيه. موسى كان فيه سحر يام تيجي من جنسه. عيسى كان فيه الطب تيجي من جنس الطب. الأمراض اللي استعصت وبعدين وحتى مش بس مش يبرئ مريضا لا ده يحيي ميتا. الله يبقى بيجيب لها من جنس ايه؟ محمد جه عندهم بلاغة عندهم بلاغة بيعملوها معرض معرض في أسواقهم والمعرض اللي في أسواقهم الحلو يعلقوه على مين؟ على بيت الله المعظم اللي هو الايه؟ الكعبة. مش بس انتوا يا عرب انتم بتنسبوا الجميل في الأساليب الى الشياطين. انا برضو بتحدى مين؟ بتحدى الشياطين او الجن انهم يجيبوا مثل هذا الايه؟ بمثل هذا الكلام. طيب كلمة وما هم بمعجزين يعني انتم عملتوا اشياء تستحق العقوبة ولا بد من اخذكم علشان نعاقبكم فانتم مش هتعجزون ان امسكوا اجيبكم لان المسألة عايز عمل منك. يقولك ده في المكان الواحد. طب افرض انك انت في ايدك ما هيهربوا منك يبقوا مش في تواجدك. أم قال لك هات لي مكان ليس فيه الله. هات لي مكان ليس فيه ايه؟ ليس فيه الله. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن ايه؟ ولن نعجزه هربا. يعني مش بس يجي يمسكنا كده وياخدنا نهرب منه. أم قال لك برضو مش هتقدروا تهربوا منه. لا انتم تواجدتم معه هيعجز عنكم ولا هربتوا هتعرفوا ايه؟ تهربوا منه. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. يعني مش هيفلتوا من إيدينه. إن اتحد المكان مش هيعجزوني ومكان ما يتعدد إن ما يستطيعوش يهربوا يروحوا حتى في حتة تانية. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قد قالها الذين من قبلهم اللي هو قارون كم ايه عنده زهو على قومه وغني وخرج على زينة في قومه وعنده ما إن مفاتحه ايه. هم قال لك هو فاهم ان رزق من عنده ده انا ادي من عندي واقبض من عندي. وزي ما يقولوا في الفلاحين يعطي من لا حيلة له ليتعجب من له حيلة. يقول لك عند المسألة بقى مش أطاء شطارة بقى ولا أي حاجة. ولذلك هناك في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب. فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. خلاص. وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأجعلنك تركض في البرية ركض الوحوش ثم لا يكون لك من رزقك إلا ما قسمته لك. تبقى المسألة مش عايزة أمها الشطارة. ليه؟ عايزة فقط أنك تأخذ بالأسباب وبعد ذلك يرزق من حيث لا يحتسب. اللي ماشي كده ورجله عترت املاها بير فنزل كده خاف لا يغرق في البير املاها اللي تحت شر رجليه لحد يجي راسه ما ايه ام قاعد يحسس برجليه كده املاها حاجة بتخشخش ام طلع الاول وبعدين جاب حاجة وقاعد يمد يشوف ايه دي عشان ما يضحش بنفسه. وبعدين وجد بقى ايه اسمها غرارة مملوءة بالذهب وبالفضة وقعد بقى يطلع منه. وبعدين خد منها اللي يملى جيوبه واللي يملى مش عارف ايه وراح رادم الايه الحكاية التانية وقال خلاص نعلمه وبعدين كل ما نعوز ايه حاجة ايه نجيبها. قعد لما خلص الفلوس بتاعه وراح يجيبه أم لقى واحد ماشي وشايف، قال له رزقي الذي ضمنته لك ولي يعني. يعني هو برضو مش كده، هو راح واقع واخده، هو فاهم انه ايه عينه بقى برضو اللي حصل لك يا اخويا حصل لنا، وقعتوا خلاص وخدت المثال. نعم. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق، الا ان الناس اخطأوا في ان يحجموا الرزق في المال. يعني الرزق عندهم انه يبقى ايه فلوس، عنده غني تقول له الرزق معناه كل شيء انتفع به رزق، فعلمك رزق، وحلمك رزق، وامانتك رزق، وصحتك رزق، كل نعمة تنتفع بها اسمها ايه؟ اسمها رزق. انت الآفة بتعمل الرزق بس ايه؟ بس المال. تقول له لا، ساعة ما تشوف عندك مال يبقى قول يا ترى اللي ما عندوش مال ده الرزق بتاعه في ايه؟ ممكن تلاقي رزقه في عقله، رزقه في ادبه، رزقه في حلمه، رزقه في سمعته بين الناس، رزقه في عافيته، ماشي وبيشتغل وانت عمال تنهج وعايز مش عارف ادويه. والله يبقى اذا الرزق كله ايه؟ ولذلك ساعه ما تشوف واحد اقل منك في حاجه قول له يا ترى انت احسن مني في ايه؟ ايه اللي عوض الحكايه دي؟ انا واخد صفر على عشرة في ايدي، وانت واخد صفر على عشرة في انك ما معكش فلوس، يا ترى انت واخد عشرة على عشرة في ايه؟ وانا واخد صفر فيها ازاي؟ ليه؟ لاننا قلنا زمان ان لا يوجد احد هو ابن الله، بل الخلق كلهم عيال الله، واحبهم اليه ارأفهم بعياله. خلاص، ما دام الخلق كلهم عيال الله يبقى مفيش تميز. قال لك يبقى لكن الرزق عايز جهات متعدده، فروح موزع اسباب، مش كل الناس تبقى اغنيه ولا كل الناس تبقى عقليه. العقل الواحد شوف عايز كام جارحه من الجوارح تخدم تفكيره. هات مهندس بيعمل تصميم لعماره، هو مهندس واحد، وبعدين شوف كم عامل بيخدم فكرته في الهندسه. اللي فحت في الارض ما عندوش موهبه المهندس، انما كمان المهندس ما عندوش موهبه انه يقعد يمسك بس ويقعد. يبقى ده واخد الرزق في ايدي. وبعدين اللي ضرب طوب، واللي بنى، واللي غفق، واللي ركب كهرباء، واللي ركب مش عارف ايه، الله، كل دولي لهم ارزاق واخدين درجات فيها التاني ما خدهاش. مجموع كل انسان زي ما قلنا يساوي مجموع كل انسان، لكن الكميه مختلف فيها. بقولك فلذلك الادب العقدي انك ان رايت انسانا انت احسن منه في شيء، فبدل ما تقول انا احسن منه في شيء تقول له يا ترى هو واخد على عشرة على عشرة في ايه، هو انا واخد صفر في ايه. وبذلك تتساوى المسائل، وربنا يجعل بعضنا مسخر لمين؟ لبعضنا مسخر لبعض. وبعدين قال لك كمان الرزق فيه ناس بتغفل فيه حته، الناس فاهمه ان الرزق ان يزداد المال، لا، الرزق كان يكون في زياده الدخل وقد يكون في نقص المصرف. واحد بياخد 100 وواحد بياخد 100، بس واحد واخد 100 من حلال يقوم ربنا يسلب عنه مصارف. بمعنى يدخل يلاقي الولد مريض، الست تقوله ده الولد عنده حراره من العصر مش عارف ايه، يدخل الله عليه الخبر بايه؟ بالرضا والاطمئنان. طيب ادي له قرص اسبرين وهات له ايه؟ كوبايه شاي. نجيب قرص اسبرين بقرش ساق وياخده الواد يعرق ومش عارف تنتهي. واحد تاني جايب فلوسه كده من تقوم تقول له ايه الواد يمكن عنده تيفود، الواد يمكن عنده نكافيه، الواد يمكن طلع للدكتور وروح للدكتور ويصرف له 20 30 ايه؟ 30 جنيه. من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. يبقى ده فيه رزق سلب ورزق ايجاب. رزق الايجاب ان يزيد المورد، ورزق السلب ان يقل المصرف. ويبقى اذا كلها ايه؟ قد بعضها. مثلا رزق الايجاب، واحد كان كده وخد درجه وبقى طلع علاوه، بقى عنده ايه؟ فلوس. نزل السوق بقى املأ بقى الرومي والسمك اللي الكيلو بعشرة جنيه، والتاني اللي غلبان اللي ما عندوش دخل وياه نفسه ما جابتوش الا على البتاع الشبار كده اللي الكيلو بتاعه بجنيه، ولا التفت للرومي ولا التفت للمش عارف الايه، او ده رزق اسمه الاسم رزق الايه رزق السلب، سلب منه مصرفا. يبقى هو ان كان دوكها صرف له 20 جنيه في حاجات من هو قضاها بايه بخمسة جنيه وثلاثة نصهم، يبقى اسمه رزق الايه رزق السلب. ولذلك لازم المؤمن يحط دي بباله، ورزق السلب اوسع من رزق الايجاب. ليه؟ لان رزق السلب منع ألما، منع ألما، إنما دوكك قد يأتي بالإيه؟ بالألم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ ما تقول ليش بقى أتيته على علم وأتيته مش عارف، لا يا أخوة ما فيش كلام إيه؟ مش كلام من ده. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بالرازق الذي سمى نفسه الباسط وسمى نفسه القابض، وما دام سمى نفسه الباسط وسمى نفسه القابض يبقى لكل الصفات دي متعلقات، يبقى يبسط وايه ويقبض. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، اسرف على نفسه، الاسراف هو تجاوز الحد، وذلك يقول لك فلان مسرف، يعني ايه بيتجاوز الحد في الانفاق بما لا يتناسب مع ايه مع دخله. قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش لأنفسهم، على أنفسهم، إسراف يعود عليها بالإيه بالوبال. لما تيجي تمسكها في الرزق تقوم تقول الله سبحانه وتعالى يريد أن تصير حركة المجتمع الإيماني حركة متوازية متساوية، بمعنى أن أنت رزقك قد كده، لا يريد منك أن تقبض هذا الرزق على النفقة، أدي واحدة، ولا يريد أنك أنت تصرفه كله في النفقة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ما يتجاوزوش الحد ولم يقتروا وكان بين ذلك. ليه؟ قال لك لأنه لو اتخذ سبيل غير السبيل الوسط وهيقبض المال بتاعه عنده ما يطلعوش، يبقى زي ما بنقول قوة الشراء حتى ايه تقل وقوة البيع هتقل، ومدام قوة الشراء هتقل وقوة البيع هتقل يبقى المجتمع العامل ما يجدش لسلعته رواج، يبقى اللي عايش من هذا العمل اللي انت قبضت يبقى يحصل كساد. طيب واذا صرف اكتر؟ قال لك ما يطمئنش الى ان مستقبله حينتهي الى اعلى، يعني مثلا ما دخله 100 وقعد يصرف 100، ما قلناش 110 صرف ال 100، ما يجيش يوم يكون عنده شويه فلوس كده ويقول لك ما نبني لنا حته بتاع ده معنا ساكنين، امال يعمل ايه؟ ام قال لك لازم ايه ينفق علشان السوق يدور ويدخر علشان حياته ترتقي، فإن ما ارتقاش يبقى هيجي يلوم نفسه، يشوف واحد بنى له بيت وهو يمكن أقل منه يقول أنا بنى له بيت، فتقعد ملوما محصورا، ملوم إن كنت ظننت ومحصور إن كنت أسرفت، لأن هتجد اللي مشي بالعقل وبالوسطية ابتدأ يرك حياته، جاب له شقة، جاب له عربية، جاب له حتة أرض، جاب أي حاجة، تقوم انت ما حصلت تقوم تشوفه تبقى محصور. يبقى إذن الله يريد من الإنسان المؤمن أن تتوازى حركته، فلا يصرف كل دخله ولا يظن بكل دخله، فإن ظن بكل دخله أورث الكون إيه كسادا، لأنه مش هيجد لا سوق ولا مشتري ولا بايع. طب وإن قال لك هيجد نفسه واقف ما يرتقيش، فإذا رأى من ارتقى لأنه ادخر بعض دخله يوم ينحصر، ولما إيه لما يشوف فتقعد ملوما إيه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد إيه ملوما محصورا. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. طب الذي قدر عليه رزقهم، قال لك الإيمان بقى يخليه لينفق مما آتاه الله، ما يفرضش له حياة تتطلب أكثر من كده، يشوف دخله قد إيه ويعيش في مستوى هذا الدخل. فإذا عاش في مستوى هذا الدخل يقول لك رضي بقدر التختير ده، رضي به سأعطيه على قدره. ولذلك تجد عظماء العالم كله في أي أرض اللي بقوا كويسين وبقى لهم صيت وبقى لهم صيت مالي، لو نظرت إلى أولية حياتهم لوجدتهم رضوا بقدر الله فيهم وعاشوا على قد الله. فيقول من رضي بقدري أعطيته على قدري. وإحنا قلنا زمان اللي يرضى بقدره ويجعل مصرفه في حدود دخله ولا يخضع دخله لإيه؟ لانفلات مصرفه. نقول له حيعمل دخله لانفلات مصرفه هيتعب نفسه، لأنه إن وجد من يعينه على ذلك بأنه يقترض هيجي الناس كلهم يقبضون عنه نفوسهم ويعيش في إيه؟ في كرب. يبقى هو اللي ضيع على نفسه ولا مش هو؟ نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، احنا قلنا بقى أسرفوا على أنفسهم، والإسراف تجاوز الحد، لا يقال أسرف على نفسه إلا إذا كان أسرف في شر يعود على النفس، إنما أسرف لنفسها. مطلوب منه 2.5% في الزكاة، أم عمل إيه؟ خلهم 10%، خلهم 15%، خلهم 20%، يبقى هو صحيح أسرف لمين؟ لنفسه. ليه؟ لأنه قال لك هي دي الباقية. يبقى في واحد بيعمل بس لأمد دنياه، وفي واحد بيعمل للحاجات اللي جاية إيه التانية. ولذلك قلنا للإمام علي لما واحد سأله قال له يا إمام أنا أريد أن أعرف نفسي، هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال له جوابه ليس عندي، السؤال ده جوابه مش عندي، إنما جوابه عندك أنت. قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك اثنان، واحد اعتاد أن يأتي لك بهدية، وواحد اعتاد بأنه يطلب منك حاجة معونة، فانظر إلى أيهما تبش وترحب، فإن رحبت بمن يأتي بالهدية فاعلم أنك من أهل الدنيا، لأنك تحب من يعمر لك دنياك، وإن كان اللي بتاخد منك هو اللي انت بشيت به وانبسطت به فاعلم أنك من أهل الآخرة، لأنك تحب من يعمر لك من تحب، والذي أخذ يعمر لك إيه؟ آخرتك. تبقى ده اللي بتبشره، يبقى أنت اللي تحكم، أنت من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. ولذلك السيدة عائشة حينما أجابت رسول الله في الشاة التي أهديت لها، وبعدين النبي دخل لقاها طبعا وزعت، قال لها ماذا صنعت بالشاة؟ قالت كلها ذهب إلا كتفها. عليه الصلاة والسلام كان بيحب الكتف، اللحمة الرقيقة اللي على الكتف دي، فحيشها له، فبتقول له كلها ايه؟ ذهب الا كتفها. قال لها يا عائشة كلها بقي الا كتفها، لان ده راح للاخرة وده هناكله في الدنيا، ليس لك من مالك الا ايه؟ ما لبست فابليت، او اكلت فافنيت، او تصدقت فابقيت. نعم. اصرفوا على انفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. ما هو القنوط؟ القنوط اليأس. طب ييأس ليه من رحمة الله؟ قال له أنه أسرف على نفسه في المعصية، فلما نفسه تروق كده وتقعد ضميره يرجع له يلاقي عمل أعمال مش ما ترضيش ربنا، يقوم يعمل إيه؟ يقول أنا مش ربنا هيرحمني، ربنا هيغفر لي، ويقعد يعني بنفسه. قال لك القنوط من هذه الرحمة نتيجة الإيه؟ نتيجة السيئة، برضو إشارة صحية إلى الإيمان، فكأنه استعظم ذنوبه أن تكون أهلا لرحمة الله. ومدام استعظم ذنوبه أن تكون أهلا لرحمة الله يبقى معناها انه عارف ان رحمة الله كانت يجب ان تكون ايه؟ ان تكون على غير ايه؟ على غير ذلك. لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. ساعة ما تسمع ان الله يغفر الذنوب جميعا، لو لم يعقبها الله بالآيات الله لأورث الناس التهاون. ولذلك حيقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. يعني المسألة مش هتيجي كده، اوعى تقنط من رحمة الله، لكن اللي إيه؟ ربنا غفور ورحيم، بس عشان تكون موضع ومتعلق للغفران والرحمة تنيب إلى الإيه؟ أما الذي يعمل السيئة وبعدين يبقى نتوب وبعدين يعمل مش عارف تاني، أنتم نقول الراجع في توبته كالمستهزئ بربه. نعم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب هنا بعض المستشرقين يقول لك يا أخوة القرآن بيقول إن الله يغفر الذنوب جميعا ويعللها بأنه غفور رحيم، وفي آية أخرى من القرآن يقول إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. قل له ما هو بقى جهلك بقواعد اللغة ومعطيات الأسلوب هو اللي خلاك تتكلم ليه؟ قال لك لأن معنى كلمة ذنب أن يكون عمل جرمه الله، حكم بأنه جرم ووضع له عقوبة. الشرك بالله مش ذنب، ده الشرك بالله ده خلاك انت طلعت بره، يبقى ليس ذنبا، لان الذنب ان يجرم الفعل وبعدين انت تعمله مع انه مجرم. ودوك لا، ما هو الذنب ده ان الله يغفر، ما تتعارضش الايه دي مع الايه؟ مع الايه. وقالوا ان الايه دي نزلت عشان قاتل حمزه اللي هو وحشي اللي ضرب حمزه بالايه؟ الحبش اللي ضرب حمزه بالحربه ومات، وهند خدت كبد حمزه وايه؟ ولاكتها. نقول له بس اولا المعركه دي كانت في احد، ولم يسلم وحشي بعدها، انما اسلم بعد مده طويله. فقال الذين يريدون أن يوفقوا في الأقوال لعل وحش حينما تذكر أنه قتل أسد الله بالحربة قنط من رحمة الله، قنوطه من رحمة الله هتخلي شره يبقى. فواحد من الناس الطيبين قال له يا أخي ما تخنطش من رحمة الله، ده ربنا قال كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأسلم، كان خايف من دي. يبقى اللي يقول لك لا ده ما أدركش نزول الآية، تقول لعلها قيلت له من غيره، يعني مش نزلت عشانه سابقة وبعد ذلك قيلت له، كان يائس وبعدين قيلت له الايه؟ قيلت له الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كلمة هو الغفور الرحيم لأن كل ذنب من الذنوب حق لله، وما دام حق لله هو له أن يغفر وله أن يرحم وله أن يؤاخذ. ليه؟ قال لك لأن في عنده طلاقة قدرة في كونه، فيش إله تاني يعترض عليه. ولذلك قلنا زمان عندما كان عيسى هيقول له في يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا يقول عيسى؟ سبحانك أنا أقول إزاي ما ليس لله، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قال له دول عبادة، إن تعذبهم فإنهم عبادة وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الله. كان يقول فإنك أنت الإيه؟ الغفور الرحيم، هو المناسب والمغفرة كده. قال لك لا، ده قوله العزيز الحكيم دل على أن عيسى يرى أنهم يجب أن يجازوا بهذه الفرية، ولكن ربنا له طلاقة القدرة في انه يغفر، لان لو له شريك يعرضه في الحكاية دي يقول له لا ما تغفر لهم شيء، فلانه عزيز حكيم لا يعقبه حد على ما تصرف فيه هو يغفر لهم، انما مش لانه غفور رحيم، لانه غفور رحيم لو كانت هتيجي تبقى الصفة هي التي طلبت، انما هم يستحقوا العقوبة، ولكن اذا غفر الله لهم بل انه عزيز حكيم. وانيبوا الى ربكم اي ارجعوا اليه اله ورب خلق من عدم وامد من عدم وكان قيوما على مصالحك في حياتك، ويقول لك نم بالليل واسترح لان ربك لا ينام، لا تاخذه سنه ولا نوم، نم انت على كيفك. الله بيغفرني؟ قال لك ايه وعباده يا اخي الصنعة بتاعته، يبقى بيحافظ عليها ولا ما بيحافظش، يبقى بيدللنا ولا ما بيدللنا، بيدللنا. وانيبوا الى ربكم واسلموا له، يبقى اذا الانابة هي الرجوع الى الايمان به اله واحدة، والاسلام هي ان تنفذ ما ايه مطلوبه من الاوامر فافعل ولا ايه ولا تفعل من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لأن النصر هتيجي من مين؟ ده انتوا هتفروا من بعض، الأتباع والمتبوعين تبقى بينهم خصومة وكل واحد يلقي الذنب على التاني، يبقى انتوا الناس اللي كان لكم وياكم كده الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وذلك هيقول في آيات أخرى ما لكم لا تنصرون، ما تنصروا بعض يا اللي كنتوا على الضلال وبتحبوا بعض كده وعمال تاخد وياك، ما تنصروا بقى. بل هم اليوم ايه مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. طيب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ساعة المقابل ما يجي كلمة أحسن يبقى لازم تفهم إن فيه إيه حسن، يبقى في الخير أحسن وحسن. طيب ولا تجيب المقابل احسن يعني اقبح، نقول له ده بيقول ما انزل اليكم من ربكم، والله لم ينزل القبيح، يبقى اكن ربنا بينزل حكم يرضي به النفس البشريه عشان ما تتعقدش وتتملئ كره على الناس، وان عاقبتم فعاقبوا، يبقى اباح لي ان اعاقب، وإن عاقبتم فعاقبوا بس إياك أن تتجاوز، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هات الأحسن بقى، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعدين يجي مثلا يتكلم كده فمن عفي له من أخيه شيء، قال بقى في الأكل اللي هو الغضب والطار والبتاع عمال يرققه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يبقى الأحسن إيه؟ ولا من صبر وغفر من ذلك، يبقى ده الأحسن. ففيه شيء أباح الله فيه أن نعاقب بمثل ما عوقبنا به، ولكن الأحسن أنني ما عاقبش وأترك المسألة كده، يبقى ده الإيه أحسن ما أنزل إليكم رب. ومرة يكون أفعل التفضيل بيدي للواقع لكنه لا ينظر إلى المقابل وهو الأقبح، إنما ينظر إلى المساوي في الصفة بالقلة. إلا في شيء واحد لاحظناه فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى، من أسماء الحق التي عرفناها الكبير، مش دي من أسماءه الكبير المتعال، وليس من أسمائه الأكبر، مع ان كان المفروض ان ايه يبقى الاكبر، هم قال لك لا. ليه؟ شعار الصلاة وهي العبادة التي تتكرر كل يوم إيه؟ خمس مرات، وعبادة لا تسقط ما دام الإنسان فيه نفس ما تسقطش، وعبادة لم يشرعها الله بالوحي وإنما شرعها بالمباشرة. اصعد إلي عشان هقول لك على حكم الله. يقوم لما يجي يجعل شعار هذه الصلاة اللي لها المنزلة في هذه الأركان الله أكبر. طب ما قالش الله كبير؟ قال لك أهي العظمة هنا، أهي الله أكبر ثابت الاسم اللي هو الكبير. ليه؟ قال لك لأن ما تظنش إن التكاليف خدتك عشان تصلي وتصوم بس، تكاليف خدتك علشان تعمل كل حركة نافعة في الحياة ومعينة للتدين. أقل حاجة أنت عايز تصلي، ما تعوش تسافر عورتك؟ أقل حاجة إيه؟ نقول له نعم. طب شوف ستر عورتك هتجيب ايه؟ مترين قماش. تجيبهم منين؟ من تاجر التجزئه اللي ما عندوش الا توب واتنين عمال يقطع فيهم للناس، ادي واحده. وتاجر التجزئه جابهم منين؟ من تاجر الجمله. وتاجر الجمله جابهم منين؟ من النسيج. والنسيج جاب منين؟ جاب الغزل من المخزن. والغزل جاب منين؟ على من المحلك. والمحلك جاب منين؟ جاب من الراجل المنتج للقطن. والقطن جه ازاي؟ قال لك بحراسه ومواد ومكن يطلع ميه وحديد يفحط في الارض. الله الله الله الله, الله. اذا عشان تستر عورتك في الركن عايز كل حركه دي كلها. شوف الحركه دي بتخدم ايه؟ بس ستر. ما قلتلكش الجوع. طب انت عايز تصلي مش عايز تاكلك لقمه؟ هتقل لقمه رغيف عيش حافي يا شيخ. طب تاكله منين؟ لان معانا في بقال راح جاب من الفرن العيش وقعده عشان تروح تطلب منه رغيف تاخده. ادي اول خدمه. والمخبز ناس قعدوا طول الليل يخبزوا لحضرتك وانت نايم، وناس عجنوا قبل ما يخبزوا، وراحوا جابوا الدقيق من المطحن، ولما جابوا الدقيق من المطحن راحوا من مخازن الغله، ومخازن الغله راحت الغطار والغطار. الله الله الله الله. يبقى عشان تستر عورتك ولا تاكل لقمه تقتطع عشان تقدر تصلي، شوف كم حركه انت عايزها. يبقى اذا عمل الدنيا هذا الذي لا تقوم الديانه الا به يبقى واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى اذا كل الحركه اللي بتنعمل في الكون دي لازم تحافظ عليها. ولذلك لم ينادي الله المؤمن في صلاة إلا في صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب واسمعنا نذر البيع والشراء ما نذروش؟ طب والزرع والصناعة والتجارة؟ طب دي حاجات كتير. أم قال لك لأن البيع ده هو الصفقة عاجلة الربح التي يحب كل انسان ان يبيع، مش كل واحد يحب يشتري. يمكن لما تروح تشتري وما تلاقيش تقول البركه يا جامع، مش عايز تطلع فلوس. لكن البيع دي في ساعتها يبيع يربح، انما اللي بيزرع ده هيستنى كم شهر على ما الزرع يطلع، ولما يكون بيعمل صنعه هيستنى قد ايه؟ يبقى البيع ده ما قالش حتى الشري، لا البيع. طب فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يبقى زي ما استدعاك من عمل ردك بعد الصلاة إلى إيه؟ إلى عمل. تبقى اوعى تظن إن عمل الحياة اللي لا يتم الواجب إلا به ما هوش من الدين. ده اللي يعصى فيه دي زي اللي يعصى في إيه؟ زي اللي يعصى فيه دي تمام. يبقى إذن لما يقول الله أكبر يعني ما أنت فيه كبير أيضا، ولكن الذي يعطيك الطاقة الأكبر من هذا الكبير، ما تشغلش بيها عنه. لكن لما يقول من أسمائه الكبير، لما يقول أكبر يبقى مقابله إيه؟ كبير. لكن لما يقول من أسمائه الكبير يبقى ما عداه صغير. تبقى تنفع لدي ولا لما تنفع لدي؟ نعم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. كلمة بغتة دي تدل على أنك لأنه عايش وما فيش في باله الحكاية دي، وإلا لو كان في باله الحكاية دي ما تبقاش بغتة. اللي بينتظرها أقول لك هو إيه الفرق من أنني دلوقتي في الحياة وبين أروح ألقى عذابي؟ أن تخرج روحي. طب وهي روحك لها معاد في الخروج؟ قال لا، ما يمكن النفس يطلع من إيه؟ ما ينزلش. يبقى لازم أن تكون على إيه؟ على بالك دائما. إنما تكون بغتة لمن ليست على إيه؟ لمن ليست المسألة على باله وأنتم لا تشعرون. معناه إيه؟ السكينة سرقاك. معناه كده أم تقول نفس ليه فعلنا كده؟ أم تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طلبنا منك أن تنيب إلى الله وأن تسلم له في أحكامه وأن تتبع أحسن ما أنزل إليه عشان نرفع عنك الحرج في لوم نفسك. لأنك أنت لما هتشوف العذاب النفس تقول إيه؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طب ما هو التفريط؟ التفريط هو إيه؟ التفريط هو إهمال ما يجب أن يتقدم، لأن إذا جاءت فرصته وفاتت ما تتعوضش. فاللي قاعد ما ذاكرش طول السنة وبعدين جاي عليه إيه؟ امتحان، وبعدين قال وهو ماشي وهو رايح الامتحان إيه؟ يقعد قال يبص في الكتاب يمكن يقرأ حاجة. نقول له يا ابني قبل الرماء تملأ الكنائن. هو أنت تملأ الكنانة بتاعت الصيد ساعة ما تروح تصطاد ولا قبل ما تروح للصيد؟ تبقى تستنى الغزالة هي واقفة كده وتستنى لما أنت تعتل؟ ما ينفعش. يبقى ما هو اللي حصل منك إيه؟ اللي حصل إنك أنت أهملت ما كان يجب أن يتقدم. ليه؟ لأنه لا يعاد ثانية. فإذا إحنا قلنا لك أنيب وأسلم عشان ما تجيش في يوم من الأيام تتحسر على نفسك وتقول بتاعت ما تشاهد العذاب كده قول يا حسرتا يا حسرتا. أصلها يا حسرتي، وساعة ما تنده الأسف حد ينده إلا النافع وتقول يا حسرتي تعالي هذه أوانك فأحضره لي يا حسرتي، بالإضافة لياء المتكلم تقول يا حسرتي يا هذه واحدة يا حسرتي بالسكون يا حسرتا تقلب اللي يعني ألف يا حسرتايا تبقى دي مبالغة في الحسرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.